ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل 40 سنة، وفي سنة 40 قبل عام الفيل وبعد 40 سنة ربي صلى الله عليه وسلم، ويكون عام قبل عام الفيل. عام الفيل متى؟ يعني يكون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة من عام الفيل، وقبل عام الفيل 13 سنة، كم يكون؟ 53 سنة. 53، وفي الإسلام أيضا 60 سنة، ف53 هذا كيف يعتبره 60 سنة؟ فيكون قريبا من 60 لا 60. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، وروى ابن إسحاق أنه هو وأباه ثابتا والمنذر جده يعني وحراما جد أبيه عاش كل واحد منهم 20 أو 100 سنة. وذكر ابن نعيم الحافظ أنه لا يعرف في الهرم مثل ذلك لغيرهم، يعني أب من جد من جد أيضا كلهم يكون على سن واحد، وهذا نادر في العربي. وبعض القبائل وبعض المناطق قد يكون يطول عمرهم بإذن الله تبارك وتعالى وبالأسباب التي قدر الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يعني يكون قد يكون نوادر. مهما قال فمعترك منايا أمتي ما بين 60 سنين أكثرهم، لكن إذا قال فإذا وصل إلى 100 فالمحدثون رحمة الله عليهم يعتبرونه معمر، يقولون كان من المعمرين، عاش 100 سنة، عاش 98 سنة، هذه كلها يعتبرونه معمر، يعني عمره على غير العادة. فإذا زاد على هذا لا شك أنه يكون مخصوصا بالذكر في مثل هذه المواقع. الثالث أذهب أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنه. لماذا قال الخمسة المتبوعة؟ هي في زمن ابن الصلاح هل كانت المذاهب خمسة المتبوعة أم ستة المتبوعة؟ الحقيقة هي المذاهب التي استقر الأمر عليها وتعصب الناس لها هي أربعة. أما المذاهب في أول الأمر في الشام كانوا في الحقيقة ماشي على قواعد الفقه العامة وتفقه، فواجب على الإنسان أن يكون يتبع مفتيه ما هو كذا، ولا يسأل إلا عن الحق، لا يسأل على مذهب فلان وفلان. فكانوا في الشام يتبعون الأوزاعي، وكانوا في الكوفة الثوري والإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك في داود الزاهري، داود الزاهري له مذهب أيضا كان فيما بعد هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. لكن الذي استقر الأمر على أربع مذاهب لأن على ما هذه حقيقة في الحقيقة على ما تكلموا في تاريخ المذاهب أن كل مذهب تبناه سلطان أو خليفة فانتشر في تلك المذهب، وكان يكون لما زاد التعصب ما كانوا يولون الولايات والمناسب والقضاء وغيرها إلا مقتديا لهذه المذاهب، وكان الناس يتمذهبون ويغيرون المذاهب. وهذا موجود في تراجم نحن نعيش معها نجد كثير، حتى بعضهم سمي حنفش، كان حنفيا ثم صار شافعيا وكذلك الثاني كذا. فالحاصل أنه فيه تأليف الأئمة الذين غيروا مذاهبهم، فالأصل فيه لا يغير مذهب إلى مذهب إلا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول كونك أثريا سلفيا أو من أنصار السنة أو كذا هذا هو الأصل فيه، فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لمذهب. نعم يتعصبه يمكن أن ينتسب إليه مثل ما ينتسب إلى مدرسة، لكن التعصب لا يجوز إلا لمذهب أهل الحديث رحمة الله عليهم أحيانا وعلى جميع مذهب. وكل أئمتنا كانوا من أهل الحديث الأربعة وخمسة وستة وعشرة كلهم، لكن كما يقولون الشيخ ما يطير، الأئمة المريدين هم الذين يطيرونهم. الأئمة كلهم نهوا عن التعصب، ولما زاد التعصب بيت الله جعلوها أربعة مصليات أربع مقامات. هذه من على كل حال نقطة سوداء على جميل التاريخ الإسلامي. فالحاصل المذاهب الخمسة نقول جاء هذا أن كانت مذاهب خمسة أيضا معروفة في زمن ابن الصلاة، والآن لو قلت المذاهب الخمسة ما يقبلون. جاء ابن رجب رحمه الله نسب إليه الكتاب الرد على من نسب إليه، أنا أقول نسب إليه ما أتمنى له لأن الأسلوب ليس أسلوبه، وفي بعض الأشياء وجدتها قبل يومين كنت أقرأ وجدتها فيها كأنه نقل عن متأخر، إن شاء الله يتحقق فيه. فقال الرد على مذاهب على الذين على من اتبع غير المذاهب الأربعة. يعني كأنه يقول لا يجوز الخروج منه، وهذا ليس بصحيح. يعني وكذلك إذا اتبع مذهب لا يجوز أن يتبع مذهبا آخر. من أين هذا كله؟ كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبسون. نعم. فالمذاهب كانت كثيرة. فسفيان الثوري كان صاحب مذهب. أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة سنة 61 أو 100، وكان مولده سنة 97 يعني 197 سنة 61 و100، كان مولده سنة 97، كم يكون عمره إذا كان 61؟ 64 سنة. ومالك بن أنس توفي بالمدينة سنة 79 و100 قبل 80 بسنة، واختلف، وهذا ضبط طيب 79، لأنه هو مثل ما يقولون في السكوك القديمة رأينا، وكذلك حتى الإجازات يقولون 79 الذي بعده 70 وقبله 80، الذي بعده 80 وقبله 78، هذا ضبط عجيب جدا سبحان الله موجود. وفي السكوك القديمة أيضا استعملوا هذا النوع، فهذا الضبط للعدد. أما إذا كتبت 9 فربما يتصحف إلى 7 ويصير 77، و70 يتصحف إلى 90، وارد هذا. واختلف في ميلاده، فقيل في سنة 93، وقيل سنة 91، وقيل 4، وقيل سنة 7. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 و100 ببغداد وهو ابن 70 سنة. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة 400 بمصر، وولد سنة 50 و100، يعني ضابط في وفاة هذا هو اللي يكفي يا أخي صدقوه، ضابط في معرفة وفاته، وفاة الإمام أبي حنيفة ببغداد سنة 150، السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة ولد الشافعي رحمه الله، ولد الشافعي سنة 50 و100، ومات بمصر سنة 400، فيكون عمره كم؟ 54. نعم سبحان الله، هذا يعتبر في صغر السن مو كذا. والكثير منهم النووي رحمه الله مات عمره 45، والشيخ شمس الحق الذي مبادي صاحب عون المعبود رحمه الله مات عمره 39، وشهد الحي اللكنوي الذي ملا دنيا بكتبه في الحقيقة مات عمره 43 سنة. حافظ الحكمي رحمه الله سبحان الله، هذا الرجل العجيب يعني كم؟ 35. نعم. سن العشر. ومات صاحبها ولم يدرس. سبحان الله. نعم. الله أكبر. نعم. مات صاحبه ولم يبلغ. إيه السلام بالملك صلاح الله عليه. نعم. بالحادث السلام الماضي مات. وهو له كتاب هذا، ومات أيضا هو بنفسه. سبحان الله، من عجائب الاتفاقات مو كذا. والشافعي رحمه هو أحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد سنة في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200، ولد سنة 64 و100. الرابع أصحاب الكتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم، الذي يقول دواوين السنة الستة أو يقول الكتب الستة، وهنا قال الخمسة لأن بعضهم ما جعل ابن ماجه مع الكتب الستة، جعل الموطأ، فهنا ترك الموطأ وترك ابن ماجه أيضا. أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم: البخاري أبو عبد الله، ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 94 و100، ومات بخرطنج. خرطنج هكذا هو قاف، ليس خرطنج مكتوب خرطنج، لكنها يعني قاف العجمية الذي هي جيم المصرية، جيم المصرية يعني إذا قلت خرطنج هو اسمه. نعم. قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 55 و200، فكان عمره 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم الحجاج النيسابوري مات بها يعني بالنيسابور، نيسابوري مات بها ابن نيسابور في 5 بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن العشاس مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها لثلاث عشرة مضت من رجل سنة 79 و200. وابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسوي هكذا قال النسوي والنسائي والنسائي ايضا بكسر النون ايضا قالوا مات سنة 300. والله اعلم. الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتهم يرى مقدمة والساقة فهؤلاء في المقدمة وفي ساقتهم الذين جاءوا متأخرين عنهم أحسنوا التصنيف وعظم الانتباه بتصانيف في عصارنا. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي مات بها في ذي القعدة سنة في بغداد مات في بغداد سنة 85 و300 وولد في ذي القعدة سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله وأبو الحسن الدارقطني رحمه الله له كتب الآن المطبوعات. ماذا تعرفون المطبوعات؟ أول شيء السنن ثم العلل كذلك غرائب مالك رحمه الله هذا من أعظم العلوم في الأطيق رحمه الله نعم. وثم الحاكم أبو عبد الله ابن البي النيسابوري مات بها في سفر سنة 45 وولد بها سنة في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني ابن السويد الأزدي حافظ مصر ولد في بغداد في ذي القعدة سنة 32 و300 ومات بمصر في سفر سنة 49 و400. أوصى الترجمة لهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر بهؤلاء كلهم فسيرنا من نبلة والذي جاء ترجمته في تهذيب التهذيب وقد يكون أوسع منه فينظر الإنسان في أحوالهم في الحقيقة ويعرف وقد يكون فيها عبر وقاية للإنسان نعم. فسيرنا من نبلة أيضا قد يطول ويفصل فيه والذين وفي تاريخ الإسلام أيضا ذكر تراجمة مطولة كثيرا لكثير من هؤلاء الأعلام. مات بمصر في سفر سنة 49. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبحاني الحافظ ولد سنة 400 و300 الأزدي له كتاب المختلف المختلف وكذلك كتبه في الحقيقة محفوظة لكن الكتاب الذي يوجد له المختلف المختلف وهذا ما أدري هل تبيع ولا ما أدري لكنه تبيع في الهند قديما منذ أكثر من بالخط الحجري أكثر من 90 سنة فيما أذكر نعم موجود هذا الكتاب أيضا له كتاب العلل ذكر فيه في ترجمته. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبحاني الحافظ ولد سنة 34 و300 صاحب كتاب الحلية مشهور وكذلك معرفة الصحابة طبع هذا الكتاب أيضا ومات في سفر سنة 30 و400 بأصبحان. ومن الطبقة الأخرى الذين بعدهم أبو عمر ابن عبد البر يوسف أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300 ومات بشاطبة من بلاد الأندلس شهر ربيع الآخر سنة 63 و400 وكتبه مشهورة سائرة معروفة من أهمها التمهيد كذلك الاستنكار في الفقه كذلك في التراجم له كتاب الكنى كنى الصحابة وطبع أيضا كذلك كتاب الاستيعاب لا تنسوا وكتاب جامع بيان العلم وفضله رحمه الله هذه كلها من كتبه. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيحقي ولد سنة 84 و300 ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400 ونقل إلى بيحق فدفن بها نقل إلى بيحق إذا كان نيسابور والبيهق ولماذا نقل لأن النقل في الحقيقة ليس بموافق لما جاء في السنة فينبغي أن يدفن الإنسان حيث مات إلا إلى بلد فاضل مثل مكة والمدينة قالوا أنه جاء هذا من العلماء المتأخرين قالوا التضييق لكن الأول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة لما نقلوا أو نقلت عمة جابر رضي الله عنه أخاه وزوجها إلى المدينة من مشهدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوهم إلى مصارعهم. وعائشة رضي الله عنها لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فقال لا أجد في نفسي شيئا إلا أنه دفن في غير الموضع الذي أو في غير مكان موته وهذا المعنى جاءت رواية على كل هذا. والحاصل على كلها النقل هكذا ذكر نقل إلى بيها فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة 290 و300 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400. هذه العلوم ذكرها مختصرا هنا بأصحابها وأصحابها ببعض علومهم، لكنك إذا أردت أن تعرف كتب هؤلاء فلا شك أنه الكتب الموجودة المطبوعة حصرها، ثم بعد ذلك فحارس المكتبات، وقبل هذا فحارس التي عنيت بذكر المخطوطات والمطبوعات. المخطوطات مثل ما هذا اليهودي جمع روكلمان ايش اسمه؟ نعم، كتاب الأدب التاريخ والأدب العربي. وأيضا فواز سكين مسلم هذا تركي ذكر في تاريخ التراث العربي، ذكر كتب كثيرة ربما ما تجد، فالناس ظنوا أنه فقد، ثم اطلع الحمد لله نعم باب الأحلام. فهذه الكتب المطبوعة إذا أردت أن تعرف منذ قبل ما قبل 150 سنة وزيادة، فمن أين أو بأي إلى أي مرجع نرجع؟ إذا أردت أن تعرف كتب هؤلاء مطبوعة قبل 150-200 سنة، حتى هم 100 الآن يكون بلغ 170 سنة تقريبا. مقدمة مبارك فوري؟ لا مبارك فوري ما ذكر مطبوع إلا شيء نادر، لكن كتاب خاص للمطبوعات، الرسالة المستطرة المستطرة ما يذكر المطبوع غير المطبوع، إنما هو سبحان الله يعني قيض الله ل